ما هي السن التي يجب أن يؤمر الطفل فيها بالصيام، وهل يقاس في ذلك على الصلاة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في بداية هذه الحلقة أرحب بالمستمعين وأسأل الله جل وعلا لي ولهم المزيد من التوفيق. والجواب عن هذا السؤال وأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال في شأن الصلاة: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا الحديث يعطينا قاعدة عامة من قواعد التربية، وهي أن الشخص ينشأ تنشئة تدريجية على الأعمال الطيبة، كما يشير إليه من الحديث ما يتعلق بالصلاة، كما ينشأ تنشئة صالحة على الابتعاد عن الأمور القبيحة، كما يشير إليه الجزء الثاني من الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني يفرق بينه وبين أخته، ما تنام معه ولا ينام معها في مكان واحد، يعني في مضجع واحد، خشية من أن يقع ما لا تحمد عقباه. ففي هذا الحديث أصلان عظيمان: الأصل الأول تربية النشأ تربية صالحة تدريجية على الأمور الطيبة، والأصل الثاني تنشئتهم تنشئة صالحة على الابتعاد عن الأمور التي ليست بطيبة. ومما يؤسف له أن كثيرا من الآباء لا يهتمون بأبنائهم من ناحية التربية، لا من الجانب الأول ولا من الجانب الثاني، فلا يهتم به سواء صلى أو لم يصلي، صام أو لم يصم، ولا يهتم به أيضا في الوقت الذي يقضيه خارج البيت، لا بالنسبة للنهار ولا بالنسبة للليل. قد يبيت الولد خارج البيت ولا يسأله لماذا ذهبت ومع من ذهبت وإلى أين ذهبت، يعني لا يسأله إطلاقا، فيكون مهملا له. والولد أمانة في عنق أبيه، الولد أمانة في عنق أبيه، وقد دلت الأدلة من الكتاب ومن السنة على وجوب أداء الأمانات، وكل أمانة بحسبها. وقد جاء في الحديث: ما نحل والد ولدا نحلة خيرا من حسن أدب، ما نحل والد ولدا نحلة خيرا من حسن أدب. فعلى هذا الأساس الصبي يؤمر بالصلاة كما جاء في الحديث الذي سقته في بداية الجواب، ويؤمر بالصيام في الوقت الذي يستطيعه. فإذا كان يستطيع وهو في السن الثامنة أو التاسعة أو العاشرة، المهم أنه ينظر إلى وقت استطاعته، ولو مثلا صام بعض أيام رمضان، يعني مثلا يصوم بعض الأيام ويترك صيام بعض الأيام، المهم أن ولي أمره يتنبه له ويأمره بالصيام في وقت استطاعته. أما تكليفه بذلك فلا يتم إلا إذا بلغ سن التكليف، إذا بلغ 15 من عمره، أو حصل إنبات شعر في قبله أو احتلم. وبالنسبة للمرأة، إذا حصلت واحد من هذه الأمور أو حصل معها حيض، فالمرأة تبلغ حد التكليف بواحد من هذه الأمور الأربعة: بلوغ 15 سنة أو احتلام أو نبات شعر في القبل أو الحيض. بهذه يعني بواحدة من هذه العلامات يحصل التكليف، وأما قبل ذلك على قدر الاستطاعة، يعني أنه يؤمر على قدر استطاعته، ولو أفطر لا يؤمر بالقضاء، لكن يعني لا يؤمر به على سبيل الوجوب، لكن بعد بلوغ حد التكليف لو فرضنا أنه أفطر لعارض من العوارض فإنه لا بد من القضاء، وبالله التوفيق.